أهني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور. والله تكفل لغراسك رزقا مقدور. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الآية قالها الله عز وجل في سورة براءة أو التوبة أو الفاضحة أو الكاشفة أو المقشقشة أو غيرها من الأسماء التي عدها أكثر من واحد من المفسرين، وصلت إلى أكثر من 13 اسما لعظم هذه السورة التي تناولت الحديث عن غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى. بدأ الله عز وجل الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء وهذا الخطاب لكل من يدعي بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا اللي عامل نفسك مؤمن، يا اللي عامل نفسك بتاع ربنا، يا اللي عامل نفسك مؤمن بالله وباليوم الآخر وبالنبي وبالكتب، يا من ادعيت أنك من أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا ما لكم؟ أي حال لكم؟ ما لكم فيها ثلاث معاني. المعنى الأول استفهام توبيخي واستنكاري، معناه: ما هذا الحال الذي صرتم إليه؟ كيف تغير حالكم؟ زي كده بتقول واحد: انت ايه اللي مغيرك؟ انت اتغيرت كده ليه؟ انت ما كنتش كده، كنت خفيف في النفير لنصرة دين الله. ما الذي غيركم؟ ما الذي دهاكم؟ ما لكم فيها ثلاث معاني. المعنى الاول استفهام استنكاري وتوبيخي، اي ما الذي حدث لكم؟ ما الذي غيركم؟ ما الذي دهاكم؟ زي ما تقول واحد كده: انت ايه اللي غيرك؟ انت ما كنتش كده، كنت خفيف، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي غير حالك؟ ايه اللي غير قلبك؟ والله عز وجل في هذا العتاب وفي هذا النداء يعاتب المؤمن قبل ان يعاتب المنافق. لماذا؟ لان المنافق كان في يوم من الايام عنده قدر من الايمان، ولما ساب نفسه استدرج ووصل الى النفاق. فده يعني استنجاد للمؤمن قبل ان يصير ويكون مثل المنافق. الثاني ما لكم، اي ما الذي لكم عند الله إن لم تنصروا دين الله؟ ما الذي يثبت لكم عند الله؟ إيه اللي هتاخدوه من ربنا طول ما انت تنصروش دين ربنا؟ زي ما واحد كده لقى المثل الأعلى، يعني صاحب مصنع أو صاحب مصلحة ما بيقول للموظف عنده مهمل في شغله وبيجي متأخر: ملكش حاجة عندي، ملكش أجازات، ملكش حوافز، مرتبك مش هتاخده كم، ملكش حاجة عندي. ما لكم؟ إيه اللي لكم عند ربنا طالما أنكم لا تنصروا دين الله؟ ليس لكم كرامة عند الله، ليس لكم معزة عند الله، ليس لكم معاملة خاصة عند الله. مش هيأيدكم، مش هينصركم، مش هيرفعكم، مش هيحفظكم. لو رفعت ايديكم مش هيجيبكم. ما لكم؟ زيكم زي غيركم، لن يتحمل عنكم أعباء دينكم. كما قال الله عز وجل في آخر سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ربنا بيتحمل عنك أعباء دنياك على قدر تحملك لنصرة الدين ولأعباء الدين. ما لكم؟ ما لكش حاجة عند ربنا. التالتة ما لكم، ما الذي أخذتموه بالقعود عن الجهاد في سبيل الله؟ أخذتوا إيه طول ما أنتوا سايبين الجهاد في سبيل الله؟ طول ما أنتوا سايبين طريق الجهاد في سبيل الله ومكملين في مثل هذا الطريق، ما الذي أخذتموه؟ إلا المهانة، إلا الخزي، إلا العار، إلا أن استبيحت دماؤكم، إلا أن انتهكت مقدساتكم، إلا أن صرتم في ذيل الأمم، إلا أن تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، كما قال صلى الله عليه وسلم. ما لكم؟ ما الذي أخذتموه مثل هذا القعود عن نصرة دين الله؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ إذا قيل، مش إذا قال، إذا قيل يعني مش مهم من اللي بيدعو، المهم إلى ماذا يدعو. مش مهم من اللي بيدعو إلى الجهاد ولا إلى النفير، المهم أن تنصر الدين وأن تجاهد في سبيل الله عز وجل، وأن تستجيب للنفير ولنصرة الدين طالما أنه تحت راية واضحة. وليس ثم راية أوضح من ذلك، قتال بين اليهود وبين المسلمين، ليس ثم راية أوضح من ذلك. مش المهم من اللي بيدعو، إذا قيل بني لما لم يسمى فاعله، لأن الأهم الدعوة التي دعي إليها. ما لكم إذا قيل لكم انفروا، انفروا النفير في اللغة هو الحركة السريعة، أنت مطالب أن تتحرك بسرعة تستجيب لأوامر الله عز وجل ولا تكون متباطئا ولا متكاسلا ولا متثاقلا عن الاستجابة لتنفيذ أوامر الله. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، رغم أن أنت ممكن منا اللي بيدعو للنفير لنصرة ناديه ولمؤازرة ناديه ولتشجيع ناديه ويسافر المغرب ولا يسافر غيره وبيستجيب بسرعة، ومنا اللي بيدعو للنفير عشان يحضر حفلة مغني معين ولا مهرجان معين وبيستجيب بسرعة، ومنا بيدعو للنفير انه يسافر سفرية معينة ويركب البحر وعشان مصلحة معينة وبيستجيب بسرعة. لكن النفير في سبيل الله استقلتم الى الارض، استقلتم اصل الفعل تثاقلتم، وادغمت التاء في الثاء وجيء بهمزة الوصل فصارت إثاقلتم إلى الأرض. الكلمة معبرة وكأن واحد بيمد إيديه عشان يرفع تقل 500 ولا 1000 كيلو ومش قادر يرفع ظهره، مش قادر يرفع إيديه من الأرض. ليه؟ لأن في تقل كبير، في حاجة متقلاه، الشهوات متقلة القلب اتجاه الأرض، حب الدنيا والتعلق بالدنيا ومتاع الدنيا مخلي القلب متعلق بالأرض. ودي الكلمة اللي قالها أري درعي رئيس حزب شاس اليهودي بعد أحداث 7 أكتوبر اللي فاتت ونصر المقاومة، قال: لقد أسأنا التقدير في المقاومة وفي حماس وفي أهل غزة، ظننا أنهم رضوا بالحياة الدنيا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أري درعي بيقول إحنا فكرنا إن حماس وأهل غزة زيهم زي باقي المسلمين، خلاص ركنوا للدنيا، ركنوا للمهرجانات ولهيئات الترفيه وللأفلام وللمسلسلات وللدوريات، ظننا إن هم خلاص ركنوا للدنيا، ولكن تفاجأنا إن هم مش كده. فقول إحنا أسأنا الظن، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ نفس الكلمة اللي قالها إيلون ماسك لما راح زار غلاف غزة في الهدنة اللي فاتت، لما دعا نتنياهو عشان يغير توجهاته وأراءه، وهو قاعد بيتكلم مع نتنياهو قال له عشان لتصفية هذه القضية لازم 3 محاور نشتغل عليهم. المحور الأول إن إحنا نهد المقاومة ونقتل كل المجاهدين، لأن دول ما ينفعش يتحاربوا بالفكر، دول يتحاربوا عسكريا. الحاجة الثانية ان احنا نغير المناهج، نلغي بقى الايات ونلغي الاحاديث زي ما حصل في كل الدول العربية غيرها، نغير المناهج عشان نضمن ان ما يطلعش جيل تاني بنفس الفكر. الحاجة الثالثة بقى اللي هي ايه؟ اللي هي ان احنا ننشر الازدهار بقى وننشر الترفيه، يبقى في حياة مادية وفي رفاهية مادية وسط اهل غزة وسط اهل فلسطين. ليه؟ عشان يبقى عندهم حاجة يبكوا عليها، عشان يبقى عندهم حاجة متمسكين بيها، عشان يبقى عندهم حاجة خايفين عليها، عشان حاجة تتقلهم للأرض وتخليهم يرضوا بالحياة الدنيا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إثاقلتم إلى الأرض، وبرضو فيها قراءة تانية آثاقلتم إلى الأرض، استفهام استنكاري وتوبيخي، إزاي رضيتوا بالحالة دي؟ إزاي رضينا نفسكم بهذه الحياة؟ آثاقلتم إلى الأرض. سبحان الله، في سورة النساء آية شبيهة بهذه الآية، قول الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. وما لكم، ما هذه الحالة المزرية العجيبة التي وصلتم إليها؟ كيف لا تقاتلون في سبيل الله؟ كيف لا تدفعون الظلم عن المظلومين؟ كيف لا تنصرون المستضعفين؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله في هذا الوقت؟ أصبح النفير العام واجب على كل فرد من هذه الأمة، كل على حسب طاقته وعلى حسب مكانه. أصبحت نصرة دين الله والاستجابة لنصرة المظلومين واجب على كل فرد، واجب عيني على كل فرد، كل على حسب مكانه وعلى حسب استطاعته وطاقته. فواجب على الرؤساء، رؤساء الدول العربية والإسلامية، الاتحاد وتحريك الجيوش نصرة لدين الله عز وجل. وقد استبيحت استبيحت الدماء، وقد انتهكت المقدسات، وقد دمرت البيوت، وقد فعل ما فعل. واجب عليهم نصرة دين الله عز وجل ونصرة المظلومين، وواجب على كل فرد، من استطاع أن يبذل من ماله فليبذل نصرة لإخوانه، أن يتبرع، من معه مال يبذل، من استطاع أن يبذل بالكلمة ويتكلم وينشر الوعي ويربي الأجيال على هذا الصراع وعلى حقيقة هذا الصراع فليفعل وليتكلم ولينصر بالكلمة. ولا ننسى الجهاد بالدعاء، فإن الله يغير بالدعاء سبحانه وتعالى. لا تنسى إخوانك من الدعاء، ورفعت يديك عند الله عز وجل غالية، أن تدعو لهم في سجودك في خلواتك وفي صلواتك وفي كل حال. فبعد كل هذه المشاهد، بعد كل ما نرى، بعد كل ما نسمع، متى ستكون كلمتنا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ متى سنتحرر من هذا الخوف، من هذا المجتمع الدولي المنافق، من هذا اللوبي الصهيوني المسيطر الذين لم يخجلوا ولم يستحيوا من أن يعلنوا أنهم واقفين في صف اليهود وأنهم يقاتلون معهم ويرسلون إليهم الأسلحة ويرسلون إليهم الجنود، ونحن نحن لازلنا نخاف من هذا التكتل وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ متى سيكون هذا شعرنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا في دينكم. العلماء يقولوا أن أطيب المكاسب في الزرع وفي تربية البقر، ولكن إذا تعارضا هذان المكسبان اللي هما أطيب المكاسب الزرع وزراعة الأرض وحرث الأرض وتربية الأغنام والبقر إلى آخره، إذا تعارضت مع الجهاد في سبيل الله وصدت عن الجهاد في سبيل الله أصبحت منبوذة وأصبحت ذميمة لأنها تبعد عن الجهاد في سبيل الله. واسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا في دينكم. هذا الذل لن ينزع مهما عمرتم المساجد، مهما تلوتم كتاب الله، مهما فتحتم دور القرآن، مهما فتحتم قنوات إسلامية، طالما أنكم لم تعودوا إلى دينكم الذي هو هنا الجهاد في سبيل الله ستظلون في هذا الذل، ستظلون في هذا العار حتى تعودوا في دينكم. فعبر بالدين هنا عن الجهاد في سبيل الله. وأختم بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، فمن لم يستطع فغيره بلسانه فقد برئ، فمن لم يستطع فغيره بقلبه فقد برئ، وليس بعد ذلك مثقال ذرة من إيمان، وليس هناك منكر أفظع مما نرى، ليس هناك منكر من استباحة الدماء، من تدنيس المقدسات، من انتهاك الحرمات، من قتل الأطفال والنساء، لا منكر أعظم من ذلك. فمتى سنتغير؟ متى سننكر المنكر؟ الذي لا يغير المنكر، الذي يرى المنكر ويسكت عليه ولا يحاول أن يغير المنكر بتغيير يلائم هذا المنكر يصبه العذاب العام، كما في حديث أبي بكر: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، وكما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الذي يرى المنكر ولا يحاول تغييره ولا يسعى في تغييره يصبه العذاب. فالذي يغير المنكر، الذي يحاول في دفع هذا الفساد يؤمن نفسه من الظلم والفساد، أما الذي يسكت سيزحف عليه الفساد، وستكون مقولته: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور، والله تكفل لغراسك رزقا مقدورا.